جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الحجرات سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إن جاءكم فاسق بخبر فتثبتوا من خبره قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته، خشية أن تصيبوا قوما براء بجناية منكم فتندموا على ذلك. ثم يقول الله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي واعلموا أن بين أظهركم رسول الله فتأدبوا معه، فإنه أعلم بما يصلح لكم، يريد بكم الخير، وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه لو يطيعكم في كثير من الأمر مما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فآمنتم، وكره إليكم الكفر بالله والخروج عن طاعته ومعصيته، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق. ثم يقول الله: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، أي وهذا الخير الذي حصل لهم فضل من الله عليهم ونعمة، والله عليم بمن يشكر نعمة، حكيم في تدبير أمور خلقه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشيع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تلاها الشيخ صابر وفقه الله، وفي هذا التفسير جواب لسؤال سيطرح نهاية الحلقة إن شاء الله كما لا يخفى عليكم. حياكم الله من جديد شيخ صابر، إن كان هناك من تنبيهات حول هذا المقطع. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. في تنبيه قبل تنبيهات التجويد، تنبيه عن الترقيم في الآيات، يعني ربما الآن البعض يقول الآية السادسة يبدأ بعد رقم 6، يقول بعد الآية 6 ينظر إلى رقم 6 ثم يبدأ بعده، نقول له الأرقام تأتي بعد الآيات دائما، ولذلك الآية الأولى تبدأ مثلا ليس قبلها رقم، الآية الأولى في السورة ليس قبلها أي رقم، الآية الثانية بعد رقم 1، إذن الآية السادسة تبدأ بعد رقم 5، يعني بعد إذا رأيت رقم 5 الآية تبدأ بعدها هي السادسة، من أول يا أيها الذين آمنوا بداية الآية السادسة. هذه بالنسبة للترقيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم أو فتبينوا أن تصيبوا، هذا المد الجائز المنفصل الذي يكون في آخر الكلمات، ربما أسمع البعض يقول يا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يمد لأنه يجد مدا عن هذه الكلمة. نقول لا يلام إذا لم يكن عنده خلفية عن التجويد، وجد مدا في آخر الحرف من الكلمة فتبينوا. نقول له ما سبب المد؟ سبب المد هو الهمزة في كلمة أن تصيبوا. دائما أسباب المد إما سكون أو همز، يعني لا يكون هناك مد أكثر من المد الطبيعي إلا إذا كان سببه همز أو سكون. هنا سببه الهمز، والهمز في كلمة أن لذلك يسمونها مد منفصل. المد المنفصل هذا لا يمد إلا إذا جمعنا الكلمتين في نفس واحد. فتبينوا أن تصيبوا، لو وقفنا فتبينوا تصبح ترجع إلى أصلها مد طبيعي، فتبينوا هكذا. إذا فهذا تنبيه جدا في غاية الأهمية، ليس كل علامة مد تمد، ينظر إن كان هذا المد في نفس الكلمة أو متعلق بالكلمة التي بعدها. مثلا كلمة جاءكم في وسط الكلمة هذا سيمد دائما سواء وقفنا على الكلمة جاءكم أو وصلناها بما بعدها، لا يتأثر كثيرا. لكن فتبينوا إذا وقفنا فتبينوا، إذا وصلنا فتبينوا أن تصيبوا على الوصل فقط. فاسق بنبأ، عندنا فاسق بنبأ قوما بجهالة، هذه الميم التي فوق القاف والتي فوق الميم في قوما بجهالة هذه مختلفة عن الميم التي توضع للمد للوقف اللازم. هذه الميم الرأسية، هذه التي لها ذيل إلى أسفل، هذه علامة على قلب النون أو التنوين إلى ميم. هي أصلها فاسق قوما، هناك نون ساكنة ننطقها لكن لا تكتب، نون التنوين، أصبحت فاسق بنبأ. أيضا هذه لا تنطق إلا إذا وصلنا الكلمتين، لا نقف نقول فاسق، لا فاسق، لكن لو وصلنا فاسق بنبأ تنقلب التنوين إلى ميم. وكره إليكم، وكره نخشى من تفخيم الهاء، نقول وكره إليكم لأنها قبلها الراء تؤثر عليها بتفخيمها. كذلك فضلا من الله ونعمة، فيها تنبيها، كلمة فضلا من الله الأول نحذر من قلقلة الضاد، الضاد قابلة للقلقلة، ونستطيع أن نتغلب على القلقلة بعدم بتثبيت اللسان في مخرجه أثناء النطق بالحرف وعدم نزعه في نهاية الحرف. يعني لا نقول فضلا، لا، يظل اللسان راكد في مكانه حتى ندلف إلى أو ندخل إلى اللام. فضلا من الله، واللام مرققة خوفا نقول فضلا من الله تكون متأثرة بالضاد قبلها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما نقول. اللهم آمين. أحسن عليكم شيخ صادر، بارك الله فيكم. نأخذ المتصلة معنا الأولى في هذه الحلقة، الأخت فاطمة من أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أخت فاطمة. أيوة. أنت تقرين بالمكبر ولا عادي؟ لا مكتوب. إلى أن الصوت يضعف ويقوى شوي، فحاول الصوت يكون مستوى واحد. إن شاء الله. تفضل. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. أعيد مرة ثانية فضلا يا فاطمة وانتبه للضاد، حاولي لا تقلقل. فضلا من الله ونعمة. كأني صوتك مشوش معي مرة ثانية يا فاطمة. فضلا من الله ونعمة. نعم. والله عليم حكيم. الله يحفظك يا فاطمة ويبارك فيك يا فاطمة. فاطمة يعني قراءة تجويدك ما شاء الله ممتاز، كيف تعلمت التجويد في دار أو في؟ تقريبا تعلمت في دار، يعني في الحلقات مستمر يعني منذ الطفولة إلى الآن الحمد لله. وفي نفس الوقت يعني حتى في الجامعة قسم الشريعة ندرس التجويد بتفصيل يعني. الله يفتح عليك، الله يبارك فيك، الله يجزيكم، لأنه من أهل القرآن. اللهم بارك الله فيك يا فاطمة ما شاء الله تبارك الله. معنا هزاع من الأفلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم الله يحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يفتح عليك يا هزاع ويبارك فيك ويفتح ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاكم الخير، كتب الله أجركم. حياكم جزاك الله، بارك الله فيك، حياك الله. معنا أيضا من أبها الأخت آسيا. آسيا معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. آسيا الله يفتح عليك ويبارك فيك. آسيا أعيد مرة ثانية، فضلا من الله ونعمة بدون قلقلة في الضاد، فيها كان فيها شيء من القلقلة، الله يحفظك. فضلا من الله ونعمة. أحسنت. أنا يمكن في وأعلم أن فيكم رسول الله، كنت أعطس شوي فما انتبهت. اقرأ بس وأعلم أن فيكم رسول الله، هذه بس. واعلموا أن فيكم رسول الله. أيوة رسول عليها ضمة لا فتحة. رسول الله. أيوة. رسول الله. أحسنت، كان سمعتها ذلك لكن كنت مشغول. بارك الله فيك يا أسي، الله يفتح عليك بنيتي. معك عبد السلام. أيوه صلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد السلام، تفضل يا بطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. من الجنة والناس، مرة ثانية قولها مرة ثانية، من الجنة والناس كذا. من الجنة والناس، ما في إيه، ما في، من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. يلا خلي تراجعها أنت وآسيا، شكل معلم ممتاز. الله يحفظك يا عبد السلام، بارك فيك يا ولدي، مجالك بارك الله، الله. بارك الله فيك عبد السلام، وشكرا لك يا آسيا، الله يعطيك العافية. معنا من جازان أيضا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد. الله يحييك. الله يحييك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الله يفتح عليك يا أبو أحمد، ما شاء الله أبو أحمد، قراءة جميلة ما شاء الله تبارك الله. كيف درست التلاوة والقرآن يا أبو أحمد؟ والله ما تركتها، أنا ما الحمد لله حافظ القرآن كامل الآن. الله، كيف حفظت يعني؟ حفظت في حلقات التحفيظ وفي مقرع الآن في مراجعة بإذن الله. الله يفتح عليك ويرفع قدرك ويرفع عليك. لا لكن الله، ودي الله أسمع مرة ثانية بس، فضلا من الله ونعمة، وانتبه للضاد لا تقلقل منك يا أحمد، بس بإذن الله. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. الله يفتح عليك ويبارك فيك. الله يبارك، ما شاء الله، يعطيك العافية. السلام عليكم. حياك الله، بارك الله فيك أبو أحمد، يعطيك العافية. معنا من جدة أبو عبد العزيز. أم عبد العزيز. نعم، تفضل يا أختي، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوا قوما، افتح الفم، قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، أن فيكم، تقرأين المصحف يا أم عبد العزيز صحيح؟ أيوه. أن فيكم رسول الله، واعلموا أن لفيكم، واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله. أحسنت، ممتازة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه وزينه في قلوبكم في قلوبكم في قلوبكم في قلوب بي في قلوبكم في قلوبكم في قلوبكم ممتاز. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك وشكرا لك. الله يجزيكم الخير. الله شكرا لك يا أم عبد العزيز بارك الله فيك. معنا نعود أيضا الجزان مع الأخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحفظك يا حسن ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يرفع قدرك يا حسن وبارك فيك. قراءة طيبة مباركة أجلك مزال حسناتك يا أخي الكريم. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا حسن الله يعطيك العافية. معنا أيضا من المدينة أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أعيد مرة الآية هذه وانتبهي. حبب إليكم الإيمان وزينه كله بالفتح الإيمان وزينه نعم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم وكره أيضا فتحة وكره إليكم الفسوق والعصيان الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يحفظك يا أم عبد الرحمن يبارك فيك. أم عبد الرحمن هل تدرسين في دار أو شيء؟ أيوة في دار بس التجويد معنا. لا ممتازة ما شاء الله عليك. الله يحفظك ويزيدك من فضله. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الله يعطيك العافيه. معنا ايضا عبد الرحمن من الاحساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بارك الله فيك عبد الرحمن. ما شاء الله وفيك بارك الله. كم تحفظ عبد الرحمن؟ والله شيخ قريب إن شاء الله نختم بإذن الله عز وجل. دعواتك ما شاء الله. الله يفتح عليك ويجيلك. الله يجزاك الجنة. الله يرضى عليك. استعن بالله وللأمام دائما. نسأل الله يبارك فيك. الله يجزاك الجنة شيخ صابر. دعواتك هذا فضل من الله عز وجل ثم فضل والدي بيتعبوا علينا ودخلونا تحفيظ القرآن منذ الصغر. الله, الله يرضى عنهم ويبارك فيهم. آمين آمين. الله يجزاك الخير. تلبسهم تاج الوقار إن شاء الله. آمين. آمين. جزاك الله خير. الله يجزاكم الجنة. شكرا لأخ عبد الرحمن من الأحساء. أيضا معنا أخونا راشد بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا راشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يبارك فيك يا راشد ويحفظك وتقبل منا ومنك صالح الأعمال جنك من أهل القرآن قراءة بديعة وطيبة ما شاء الله تبارك الله. شكرا يا راشد. الله يعطيك العافية. معنا أم عبد العزيز. نعم. مرحبا أم عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الله يجزاك خير. أبدأ؟ استعني بالله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم في قلوبكم ما شاء الله وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يفتح عليك يا أم عبد العزيز وإياك إن شاء الله. إن شاء الله قراءة طيبة. لكن أم عبد العزيز طبعا في بعض الأشياء عند الوقف مثلا لما قلت فضلا من الله ونعمة عند الوقف ما نقول ونعمة؟ اي ونعمة. أحسنت. اي شكرا الله يجزاك. والله بقول بس كنت خلني أغن. الله يحفظك. الله يجزاك خير إن شاء الله. بارك الله فيكم عبد الله. الله يعطيك طول عمر وسلطة. آمين. معنا من جازان حسين. حسين. ألو. أيوة حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسين الخضيري الله يحفظك. يا مرحبا حضرتك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أتقرأ من المصحف ولا من حفظك يا حسين؟ لا من المصحف. ممتاز. لما قرأت من المصحف كلمة جاءكم الميم عليها علامة سكون؟ نعم. أي حرف عليه علامة سكون لا يوجد فيه غنة أبدا، لا ميم ولا غير الميم. لا إذا لا نقول جاءكم، لا جاءكم فاسق. السكون دائما علامة الإظهار على الحرف. طيب. الحرف اللي ما عليه سكون زي إن، شف إن جاءكم أنه ليس عليها شيء. طيب. هنا تكون مخفاة أو مضغمة. الله يحفظك يا حسين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لو ترقق الكاف قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله يرفع قدرك يا حسين على هذه التلاوة الطيبة، قراءة فيها انشراح صدره، فيها يعني فيها كأنك تتلذذ بالقراءة. ما شاء الله. فعلا صوتك في عذوبة جميل ما شاء الله. الله يحفظكم جزاكم الله خير. الله يحفظكم. شكرا لك حسين. أيضا نأخذ اتصال أخير من أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتبه للباء. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عليم عليم والله عليم حكيم. الله يرضى عليك يا أم أحمد. أم أحمد أنت هل تتعلمين تدرسين القرآن في دار أو شيء؟ والله ما أدرس ولا في دار. ولا قريب عندي مشاوير ما أقدر أقعد في مكان أدرس. الله يسر أمورك يبارك فيك ويتبادل. يعني بس من سمع الإذاعة بس بطل. أيوة أنا أسمعكم دائما كل أسبوع. الله يحفظك يا أم أحمد يبارك فيك. بارك الله فيك يا أم أحمد الله يعطيك العافية. آمين. أم أحمد كانت يا الأخت المتصلة أخيرا معنا في هذه الحلقة. نشكر الحقيقة الإخوة جميعا الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. الآن نبقى مع فاصل مسابقة المستمعين ثم نعود إن شاء الله لنناقش ضيفنا الكريم إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتعرف على الفائزين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما المقصود بهذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما المقصود بهذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم ومرحبا مستمعينا الكرام. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا السؤال، سؤال هذه الحلقة. طبعا السؤال أو الجواب موجود في التفسير الذي قرأ بداية الحلقة. لمن لم يتمكن من الاستماع إليه بإمكانه أن يستمع الساعة الواحدة ليلة الأربعاء القادم أو الساعة الرابعة العصر الجمعة، أو كذلك عبر منصات التواصل المختلفة في تويتر والتليجرام واليوتيوب والفيسبوك، كلها هناك منصات متاحة باسم إذاعة القرآن الكريم وهي قنوات رسمية لمن أراد الاستماع لأي شيء قد أذيع أو بث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. خلنا نتعرف على الفائز في هذه الحلقة. شيخ صابر صلى الله عليكم، أعتقد كان الفائز معنا أو الفائزة معنا آخر المتصلات أختنا أم أحمد من الطائف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، مبروك لك يا أم أحمد من الطائف. طبعا أحمد كانت هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. لاحظ الشيخ حرصها على تعلم القرآن جزاه الله خير، وكذلك أنها يعني تتجاوب مع تصحيح الشيء. لا وليس عندها قريب منها دار أو شيء. فإن شاء الله هذا القلم القارئ سيكون إن شاء الله معين ومساعدا لها على التعلم بشكل أفضل، ويعني مجرد استماعها للإذاعة والبرامج تعلمت بهذا الشكل. إن شاء الله نرجو أن تتميز بشكل أفضل إن شاء الله. مبروك لك يا أم أحمد، الله يعطيك العافية. حياكم الله مستمعي الكرام، كمان رحبوا أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المساعد لشؤون البنين بجمعية مكنون. شيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخ إبراهيم. مساكم الله بالخير والعافية. حياك الله شيخ سبيت. الله يحييكم. وحيي شيخي المبارك الشيخ صابر. الله يحفظك يا عبد الله يبارك فيك وينفع بكم. اللهم امين. شيخ إبراهيم الله يحفظك، وقيمة يوم أمس التصفيات الأولية لمسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف العام 1440، وهي بالتعاون مع جمعيتنا الكريمة جمعية مكنون. يعني لو أطلعتنا شيخ إبراهيم الله يحفظك على دور الجمعية في هذه المسابقة وكم عدد المشاركين فيها؟ أولا إذا أذنت لي الله يحفظك أهتف الفرصة الحقيقة لأهندي معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الجديد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار على الحقيقة مناسبة صدور قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والرئيس الأعلى لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة فضيلة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله لتعيينه قيس لمجلس إدارة الجمعية، وأسأل الله عز وجل له الإعانة والسداد. اللهم آمين. نحن أيضا نزف التبركات للشيخ عبد الله القوي. وأيضا إخواني الحقيقة أزف لهم التهنئة والتبركات في أعضاء المجلس الجدد، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الثقة الوزارية معينا لهم مسددا، وأن يكونون خير خلف لخير سلام. بالنسبة للمسابقة الله يحفظك، طبعا المسابقة تقيم الهيئة العامة للرياضة وسنويا، وأرادوا هالسنة أن يكون مشاركين لهم في التنظيم واستضافة المسابقة في الجمعية، فكان كما أرادوا، وكانت لله الحمد المسابقة كانت بالأمس كانت جيدة ولله الحمد، والطلاب المشاركين كانوا متميزين. نعم، وشارك فيها تقريبا 16 طالب ما شاء الله، على تنافسوا على 3 مراكز، المركز الأول فيها الأولى والمركز الثاني والثالث الكل فيها، عبارة عن فئات عمرية تبدأ من 25 وتنتهي 12 سنة. لكن شيخ إبراهيم الآن بقية المسابقين غير جمعية مكلون هم من جمعيات أخرى من مناطق المملكة؟ لا، هذه المسابقة خاصة بمنطقة الرياض، وأنا الحقيقة أيضا أشكر الأخوة في مكتب الرياض، مكتب الهيئة العامة للرياضة، هم الذين يقوموا بترتيب هذه اللقاءات. ستكون تصفية على مستوى المنطقة، ثم سيكون إن شاء الله بإذن الله عز وجل المرشح الأول من كل فرع سينافس زملائه من المناطق الأخرى في لقاء عام سيكون في المدينة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. هل سبق أن شاركت الجمعية في مثل هذه المسابقات شيخ إبراهيم؟ والله الجمعية الحقيقة تفتح أبوابها لكل من يرغب في خدمة كتاب الله عز وجل أو يشجع على تعليمه وحفظه، ويعني أيضا نسخر خبرة الجمعية وإمكاناتها جميع القطاعات هذا البلاد المبارك. من أراد من الجهات الرسمية أو الخاصة أو الخيرية أن يقيم مسابقة ويشجع على حفظ القرآن الكريم، فنحن سنكون له سندا بعد الله عز وجل نشرا لهذا الكتاب المبارك ودعما وتشجيعا لأبنائنا الشباب في هذه الحقيقة المرحلة المهمة من أعمالهم. وسبق طبعا الجمعية أن شاركت عدة جهات سواء رسمية أو جهات خاصة أو شركات كبيرة الحقيقة على مستوى المملكة، ما أريد الحقيقة أذكر بعض الأسماء، لكنها ولله الحمد والشيخ صابر يمكن يعرف مثل هذا، أن شارك في تحكيم كثير من مسابقات سواء في رمضان أو في غير رمضان. يعني أنا أؤكد على هذه القضية أن جميع المؤسسات يعني خاصة الشركات الكبيرة تساهم في مثل هذه المسابقات، والجمعية ستكون لها منظمة محكمة داعمة تعمل على أيضا صياغة الأهداف صياغة اللوائح لأي مسابقة يريدونها حول القطاعات بشكل عام. والحقيقة ما أجمل فعلا تقوم مثل يعني هيئة العامة للرياضة بمثل هذه المسابقات لربط خاصة المتابعين غالبهم يعني الشباب لهذه النشاطات الرياضية، أن تربطهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وما أجمل التجاوب منكم أيضا في جمعية مكنون الحقيقة المشاركة مثل هذه المسابقات. صحيح، وأنا الحقيقة بدوري أيضا نشكر الهيئة العامة للرياضة ممثلة في مكتب الرياض على عنايتها بهذه المسابقة وتشجيع حضرة كتاب الله عز وجل وربط الشباب كما تفضلت بدستور هذه البلاد دستور هذا الأمة، وأتمنى الحقيقة المزيد من دعم هذه المناشط في أمليتنا وفي يعني وزاراتنا، لأن الحقيقة ستكون بإذن الله عز وجل أكبر وأهم يعني مقومة إصلاح الشباب بإذن الله عز وجل. لا شك. شكرا لكم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، وأنتم المساعد شؤون البلية في جمعية مكرم، جزاكم الله خير شيخ إبراهيم. وإياكم الله.